او كالثلج. وهكذا جعل المنبر، وقضية المنبر في المسجد النبوي قضية طويلة تحتاج او تتسع الى رسالة ماجستير كاملة، وليس اخواننا في الجامعة توجهون الى هذا المبحث. وجوده وسبب في وجوده وما اولد عليه من قضايا والى اخره. فالسنة في هيئة الخطيب ان يكون قائما وان يتكئ على شيء بيده، فان لم يكن قالوا يلزم حسن الشمس. لا يبقى زي حلاق انسان في الساعه التاسعه، لا، اما ان يقبض يديه واما ان يرسلهما بينهما ولا يكثر التلفظ، وان يكون في هيئه ادعى الى الوقار عند الجميع. نحن الان نجلس الاخوان مع بعض، ولكن الخطيب على المنبر له مكانته، فيجب ان يكون على هيئه ادعى للوقار وللقبول منه. وثم ذكروا على ان كان لا يقوى على الحجام فله ان يجلس، واذا خطب ذلك يجب ان يفرق بين الخطبتين بقدر تلك الجلسه. وذكروا مباحث عديده في ذلك. ليس من شرط الخطبة والصلاة أن يأتي فيما رجل واحد، فلو خطب إنسان ولحقه عذر وقدم غيره يصلي فلا مانع، ولهم مباحث في الطهارة وغيرها. والذي يهمنا في ذلك ما هو مشروعية الخطبة يوم الجمعة. ونحن نقول إن من خصائص الإسلام ومن أعظم وسائل الإعلام ما لم يشهده اي نظام في العالم، الا وهو خطبة الجمعة، لانها اسبوعية تساير حياة الناس. ويجب على الامام ان يتتبع احوال المسلمين في قضاياهم الدينية والدنيوية والاجتماعية، وان يختر قضية من قضاياهم يعالجها بإنجاز، ولا تخلو تلك القضية من إيراد موعظة فيها تحمل الناس على أن يرجعوا بها أو فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول حينما تقرأ مقالا في كتاب، أو حينما تسمع موضوعا في إذاعة، أو حينما تحضر ندوة أو محاضرة في جامعة، فإنك لا شك ستستفيد وتحصل على فائدة ويحصل لك خير كثير. ولكن لو سمعت تلك المحاضرة، ولو سمعت تلك الكلمة، ولو قرأت سمعت من المنبر ما قرأت في ذاك الكتاب، لكان التأثير مضاعفا في نفسك، لأنك كما قلنا للخطبة مقدمة تهيئ ذهن السامع لموضوعها. أنت بمجيئك إلى المسجد مهيئ من قبل، لقد اغتسلت أو توضأت وجئت ومشيت إلى المسجد، وأنت سمعت النداء الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، فشعورك وإحساسك متوجه إلى الله، وجئت بيت الله وصليت تحية المسجد وقفت بين يدي الله، كل ذلك تهيئة لك وتحضيرا لشعورك. فإذا قال الإمام السلام عليكم أيها الناس اسمعوا وعوا، كان كلك إحساس وكلك قبول وكلك تلقي لكلامه بالقبول فيما سيقول. وهكذا كان تأثير المنبر على النفوس أعظم من تأثيره التأثير في أي مكان كان من أي متكلم كان، لأن الإنسان بإيمانه ولتهيئته ومجيئه يتلقى ذلك، كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ أتدري ما حق الله العظيم الحق بل الله؟ الرسول يعلم أن معاذ لا يعلم، الرسول يعلم أن معاذ في حاجة إلى من ينبهه إلى ذلك، ولكن قال له ذلك ليجمع شعوره وحسه وليلقي اليه سمعه، حتى اذا قال جوابه تلقاه معاذ بكل قوه وبكل امكانياته. اذا خطبه الجمعه توجيه للمسلمين في كل اسبوع،